حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها سيئاته. وهذا حديث متفق عليه. فهذا إخبار عن حال من أحوال المؤمن وأحوال المسلم الملتزم المتمسك. وإيراده هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه هذا الأجر الموعود به والتكفير للخطايا والسيئات مقيد بالصبر وعدم التضجر وعدم الأذى. والحديث قد ورد في بعض الروايات أنه ورد على سبب، كما في حديث عائشة وأبي هريرة وأبي بكر رضي الله عنهم أنه لما نزل قول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. فكما في حديث أبي هريرة اشتد ذلك على المسلمين، وفي حديث أبي بكر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية، من يعمل سوءا يجز به؟ قال: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قلت بلى. قال: هو ما تجزى به، هو ما تجزى به. وفي الحديث الآخر حديث عائشة أن رجلا من المسلمين لما نزلت الآية: من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، فقال: نجزى بكل ما عملنا، هلكنا إذن. فالرسول عليه السلام قال: قاربوا وسددوا. وما أصاب المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، من شيء فهو جزاؤه في الدنيا، أما الكافر فإنه يجمع عليه إلى يوم القيامة. إذن ما يصيب المسلم من نصب، النصب هو التعب والعناء والشدة، نصب في عباداته، إذا كانت الصلاة تتعبه وتشق عليه لضعف بنيته، لمرض، لثقل العمل والمشاغل والمشاق، إرهاق العمل، فتأتي الصلاة مع هذا تكون متعبة له، يجد منها نوع من النصب، أو نصب وكدح في سبيل لقمة العيش الحلال، أو نصب وتعب في سبيل أداء الحج والعمرة، أو في الجهاد في سبيل الله، أو في صلة الرحم، أو في طلب العلم، إلى غير ذلك من الأبواب. فما يصيبه من نصب تعب أو وصب، الوصب المرض، الوصب المرض. فالنصب والوصب مما يحصل للبدن ظاهرا، مما يحصل للبدن ظاهرا تتأثر به الجوارح والحواس وأعضاء الإنسان. ولا هم ولا حزن، الهم هو ما يلحق الإنسان في قلبه ونفسه من أمر يهمه، من أمر يهمه من أمور المستقبل في الغالب، يهتم لشيء يتوقعه من الأمور. أو حزن، والحزن قالوا أخص، أو أنه فيما مضى يحزن لأمر فات من وفاة أو خسارة أو شيء من الأمور. ولا أذى، الأذى أعم من ذلك كله، الأذى ما دق وجل فهو يعتبر أذى. ولا غم، والغم هو اغتمام القلب وانقباضه والنفس، ويكون أيضا إما للمستقبل أو لما مضى، فهو أعم من الهم. وقيل إن الغم والهم بمعنى، فيكون على سبيل التأكيد. فالمسلم ما يصيبه شيء من ذلك حتى الشوكة يشاكها، الشوكة تصيبه بفعل غيره أو بفعل نفسه أو بفعل غير منسوب أصابته، فامتثل لأمر الله وصبر ولم يتضجر، وكما مر في الحديث إن أصابته ضراء حمد الله وشكره، وإن أصابته سراء حمد الله وصبر، وإن أصابته سراء حمد الله وشكر. فإذا كان بهذه المثابة تحقق له ذلك وكفر الله عنه السيئات والخطايا وجزي بكل ما يحصل من تقصير منه في الدنيا بهذه الأمور. فالغم مكفر والهم مكفر والحزن مكفر إلى النصب الذي يصيب البدن والوصب المرض الذي هو معروف مهما كان. فهذه الأمور إذا ابتلي بها المسلم بشرط الصبر والاحتساب، شرط الصبر والاحتساب، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في الآية الكريمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فهنا الإنسان يحتسب لله ويحمد الله أن الأمر أخف مما هو أشد منه، ويسأل الله السلامة والعافية والشفاء أو التعويض أو الجبران أو التكفير أو ما إلى ذلك. أما إذا كان يولول ويظهر الجزع وربما سب وشتم من يظنهم أسباب لذلك وقد لا يكون من أسباب ذلك، وربما خرج عن صوابه، فهذا لا شك أنه فوت على نفسه ذلك الأجر والثواب، فلا يستفيد من هذه المصائب ولا من المرض ولا مما يحصل له من ذلك.